ثم أما بعد، فقبل يوم أمس فقدت مكناسة سارية من سواريها وأسطوانة من أساطينها عالما من علماء البلد يستحق أن يكون عنه كلام هاهنا لكفاية أنه عالم. وفقدان العالم من أشد المصائب على المسلمين لما سيأتي بعد بحول الله، وذلك شيخنا وشيخ شيوخنا وأستاذ الأجيال الأستاذ عبد الرحمن المؤذني رحمة الله عليه، ولا أحد يخفى عنه هذا العلم. فقدان العالم أيها المؤمنون مصيبة، وأي مصيبة، لأنما العالم يدفع من الشر عن المسلمين ما لا يعرف وما لا يدرك إلا بعد موته. والعالم الحق هو الذي تقع به هذه الصفات، وهو الذي تكون به ويكون بها صفات العالمية، وهي على ثلاثة أصناف أو أقسام. فلا يكون العالم الذي شأنه هذا مما تحدثت عنه الآيات والأحاديث مما سأورد بعضه ليعلم خطورة ما يقع للمسلمين حينما يفقدون عالما، ولا كأي أحد. هذه الأصناف الثلاثة من العلم التي تقوم بالعالم ويقوم بها، أولها علم بالشريعة، ثم علم بالله، ثم علم بالناس. وحينما يختل ركن من هذه الأركان كما سأبينه بحول الله يقع فساد في الأرض كبير. باسم العلم، باسم العلم يقع فساد وإفساد في الأرض كبير. ألم تر إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا في رواية أخرى جهالا، رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث فيه من الدقة ما لو تدبره المرء وما لو تأمله الإنسان لفزع فزعا كبيرا، ليس فقط من الإفتاء وإنما حتى من مجرد نقل الفتوى التي قد تحرق الأخضر واليابس، وقد تهدم بدل أن تبني، وقد تهبط بصاحبها وبمن عمل بها 70 خريفا في النار بدل أن ترقى به في منازل الجنة والعياذ بالله. فأفتوا بغير علم، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم جهال. وخطورة هذا الجهل أن صاحبه يعتقد أنه على علم، والعلم بالمفهوم القرآني الصريح الفصيح غير ما يعتقدون وغير ما يظنون، وإنما الجهل بلغة القرآن وبمقاصد الشريعة أدى إلى كوارث. وإنما السبب الحقيقي في ذلك فقدان العلماء، العلماء الذين هم حقا علماء، حينما يفقدون لا يدرك ما العالم من غيره، لأنه وبضدها تتميز الأشياء، يختلط الحابل بالنابل آنئذ. وقلت قبل أول العلم علم بالشريعة بأحكامها ومقاصدها ومراتبها، ثم علم بالله، وذلك قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما العلم بالشريعة فقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعلم بالشريعة يورث صاحبه الربانية، والعلم بالله يورث صاحبه الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن لا ربانية فيه فليس بعالم، إنما هو مدع، وضرره على الأمة أشد من ضرر الجاهل المعترف بجهله، وكذلك ضرر غير العالم بالله ممن لا خشية في قلبه. وهذه الصفات تدرك بالمشاهدة والاحتكاك، والعامة لن يجهلوا هذا، يعني بالمشاهدة والاحتكاك مع الناس تدرك أن هذا الرجل له ربانية أم لا، هل عليه مسحة من خشية الله أم لا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال المفسرون: هم العلماء بالله، فها هنالك اقتضاء وتقدير. وقال ابن عباس رضي الله عنهم كما هو ثابت في صحيح البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل وقول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين الآية. قال ابن عباس: الرباني من يعلم بصغار العلم قبل كباره، يعني رجل مربي، مربي يربي ويدرب الناس على الدين بالوحدة بالوحدة وبشوية بشوية، لا يحملهم على الشاق من الأمور حتى لا ينفر، وإنما يحمل الناس على الوسط، وتلك هي الربانية، وهذا هو العلم الحقيقي بالشريعة، هذا العلم الحق بشرع الله، من يحمل الناس على الوسط. ولا يكون كذلك إلا إذا كان عالما حقا بالشريعة ثم قبل ذلك وبعده كان عالما حقا بالله، لأن بقلبه من الخشية والورع ما يعرفه أن الله جل وعلا عليه رقيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الصفة الثالثة فهي منبثقة عن الأوليين، وهي الحلم والأناة، حلم، وتلك صفة من صفات الأنبياء، ذكرها الله بصيغة في حق إبراهيم عليه السلام وبصيغ أخرى في حق رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا لم تجد رحمة في قلب العالم يشفق على الأمة كشفقة الأم على وليدها الرضيع، فيه لطف، فيه رحمة، فيه شفقة، يخشى أن يحمل الناس على العنف فيضلوا، فبه من هذه الجهة شفقة رحمة. بالمؤمنين رؤوف، رؤوف رحيم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حلم. قال العلماء: أواه شديد التأوه من قولك آه للتوجع. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان إذا علم أن الله سيعاقب قوما كما في قصة لوط يتأوه، يتوجع مما سينزل بأولئك الكفار وهم كفار من عقوبة الله جل وعلا، يتأوه، حلم. كان في الأنبياء من أولي العزم، كان في الأنبياء من أولي العزم وأهل الخير جميعا من الذين تابعوهم من العلماء والمربين والربانيين. وعجب أنك قد تجد من الناس يؤصل للعنة والمشقة، توجد بعض الناس يبدأ يجيب لك الأدلة على أن الدين فيه العنة وفيه القول الغليظ، كذبوا والله على الله وعلى دين الله. ألم ترى كيف وصف الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا كانت هذه صفة الأمة في شموليتها فمن باب أولى وأحرى أن تتجلى هذه الصفة أجلى ما تتجلى وأوضح في علمائها. ومن اختل في شخصه ركن من هذه الأركان الثلاثة، الربانية التي هي ثمرة العلم بالشريعة، والخشية التي هي ثمرة العلم بالله، والحلم الذي هو نتاج ذلك كله فلا علم له وضرره على المسلمين أشد. وهذه الصفات الثلاث جمعت في القرآن في كلمة واحدة: الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حكمة. وكانت الحكمة مقصدا من مقاصد التعليم عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حكمة. فحقيقة حينما تفقد الأمة رجلا مثل هذا، كيف يملأ الصغر ويرد السلم ويبنى؟ والأمة اليوم هي أحوج ما تكون إلى علمائها وصالحيها. ولقد علم لمن صاحب الأستاذ وعرفه وعاشره أنه تحمل أمر هذا الدين داعيا إلى الله جل وعلا بعلم بشرع الله وبعلم بالله وبحكمة جامعة، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزجيه على الله جل وعلا. ولقد أوذي في الله رحمه الله، أوذي في الله بما حمل من العلم العدل الوسطي والحكمة مع الأسف. ومن أسوأ مظاهر الخلل في المجتمع وفي المسلمين أن يؤذوا أهل العدل والوسطي وأن يؤذوا العلماء الحكماء الربانيين. ويل ليدين تمتد لأمثال هؤلاء، ويل. صفة من أسوأ الصفات كانت في بني إسرائيل، وويل للأمة التي تقلدها فيها. من أسوأ الصفات اللي كانت في اليهود حينما كان يبعث الله فيهم الأنبياء، كانوا يقتلونهم ويصلبونهم ويرجمونهم. من اللي كيبعث الله تعالى النبي في بني إسرائيل كيرجموه، ومن اللي يموت كيبنيوا عليه قبة. وشيء من هذا يقع بين المسلمين اليوم، إذا ظهر فيهم الصالح الولي الداعي إلى الله رجموه بالقول والتهم والتزوير في حقه، حتى إذا مات ندبوا وبنوا عليه قبة مادية أو معنوية. ماذا يجدي بعد البكاء وقد مضى النفع الذي كان في هذا العالم في حياته؟ مع الأسف كل شيء كنقلبوا عليه في الحياة ديالنا إلا البحث عن العلم والعلماء، كنقلبوش عليه. ونبحث لأبنائنا عن كل أشكال الترفيه، والآن كتلقى رفض الهم الأشياء اللي ربيت على كفلها، رفض الهم المستقبل المادي ديال الأبناء ديالو بصورين ما كلفه الله بها. صحيح أنك توجه الإبن ديالك وتدير له الأسباب وتعلمه كيف ينتج وليس يستهلك، ولكن كان وصلوا واحد درجة بسبب الوسواس والهوس أنه أنت كدير الخدمة ديال ولدك اللي خصو يديرها، بينما أبسط حقوق هذاك الإبن وهو أن يصحب أهل العلم وأن يصحب أهل الفضل وأن تجعله يتعرف على مجالس العلم والحكماء، ما كان فكروا ليش. وهذا من أسوأ مصائب هذا الزمان، العلماء قليل، وهذه صفة من الصفات التي حدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن زمان ما بين يدي الساعة كما سبق في الحديث الذي ذكر قبل. ولكن يقبض العلم أو ينتزعه بقبض العلماء، ويأسف الإنسان كي يتأسف أنه في بعض الأحيان ما يسيق الخبر أنه كان واحد العالم فلاني حتى كيوصل النعي دياله. بعض الأحيان بل كثير من الأحيان مع الأسف ما كيكونش عارف حتى بالوجود دياله، وهو يسكن في مدينته ما يتعرف عليه حتى يقولوا مات. والأسوأ من هذا أنه كيكون عارفه ولا يهتم به، لا يأباه لا. كثير من العلماء من أهل الفضل وممن كبر سنهم لازموا منازلهم، من يزورهم قليل قليل قليل، يموتون ويموت علمهم معهم وتموت حكمتهم وتضيع الأمة وتضل الجموع بسبب تولي أمر التوجيه الديني بشكل عشوائي. شباب لا علم لهم لا بالشرع ولا بالله ولا بالناس، لأن العلم بالناس كتعرف مصالح الناس ويخليك تعرف ضرورات الناس وضرورات العصر، يعني المعرفة بالناس المعرفة بالزمان وأهله، واللي كيخلي الإنسان تكون عنده شفقة بالناس ورحمة بالناس وحلم بالناس فيحملهم على ما يطيقون، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: حدث الناس بما يطيقون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ العلم بهذه الصفات المذكورة بالأركان الأساسية، العلم بالشريعة والعلم بالله والعلم بالناس، ماشي غير اختصاص العلماء. صحيح أن العلماء يجب أن يتمثل فيهم على صورة سيكونوا متمكنين منه، ولكنه أمر مطلوب من كل من المسلمين، أي واحد أنا وانت والآخر والآخر مطلوب منه يدي حقه من هذه الأركان الثلاثة من العلم، لأن الله جل وعلا أناط هذه الوظيفة، هذه الوظيفة هذه علقها بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمها لمن؟ الأميين، وذكرنا الآية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والتزكية التربية وتنمية الخير فيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبدون هذا يكون الضلال. ولذلك وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي حين أميتهم الأولى، أي حين أميتهم الأولى على جاهليته، وقبل ذلك حتى ولو بقيت في بعضهم أمة أبجدية ألفبائية، فالأمية المفهومية محت. خاك تلقى صحابي ما يعرفش يكتب ويقرأ، المخ دياله عالم والقلب دياله عالم والأخلاق دياله عالمة. وهذا الذي يطلب منا اليوم، أن نمحو ونسارع إلى محو الأمية المفهومية قبل محو الأمية الحرفية الهجائية. إننا غير تمحو الأمية الهجائية وتقرأ الورق فقط وينتهي الأمر، فلا قيمة لهذا. وإنما محو الأمية الحقيقي حينما يتعلق ذلك بمحو مفاهيم الضلال في الأفكار ديالنا والأخلاق ديالنا ونمسحوا الأمية ديالنا بالله. نحن جهلاء بالله، عندنا أمية خطيرة مستشرية فيما يتعلق بمعنى العلم بالله. ولما يحصل المؤمن هذا المعنى يكون قد عالم بالله على قدره مما يسر الله له، وعلم بالشرع على قدر ما يعبد ربه، وهو المعلوم من الدين بالضرورة. ما عندش الحق نشي مسلم أنه أحكام الشريعة اللي كتتعلق بالعبادات الشخصية دياله ما يكونش عارفها، ما عندوش الحق. كيسميه العلماء ما لا يسع المسلم جهله، ما عندوش الحق ما يعرفوش، معلوم من الدين بالضرورة. ولا كذلك قسط من العلم بالناس باش تكون الرحمة بيناتنا، لأن قول الله عز وجل رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه راه تستغرق العموم، ماشي بعض المسلمين رحماء وبعضهم ما يكونوش رحماء، لا، وإنما ورفضون استعمل فيها المستغرق لجميع أفراده كلهم المسلمين. هذا المفروض فيهم أن تكون الرحمة مستشرية فيما بينهم، وهو الحلم، هذا هو اللي كيورث الإيمان اللي كيتبت به الله تعالى المؤمنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه كما هو في الصحيحين أن هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر وسؤاله، نعوذ بالله منه. ويجيب القصة الصحيحة ديال الملكين اللذين يسألان الميت حينما يوضع في قبره، فذلك هو التثبيت إن كان من المؤمنين الذين ورثوا الإيمان علما بشرع الله مما يعملون به، وعلما بالله مما يورثهم الخشية، وعلما بالناس مما يورثهم الرحمة، ثبته الله. فإذا سئل وقيل له من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي أرسل فيكم، فيقول جوابا عن كل سؤال ربي الله، ديني الإسلام، وهذا الرجل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. فيقال له من أين لك هذا أو بهذا، منين جبت هذا الكلام؟ يقول قرأت الكتاب فآمنت وصدقت به. ما يتصورش لنا بأن هذه راه معرفة ذهنية، يعني راك تحفظها دابا وانتهى الأمر إذا تجاوب بها، لا، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالمعرفة الذهنية، ماشي قضية حفاظها وراك عارف هذا راه يمكنك تقولها تما، أبدا، وإنما هو تثبيت من الله. فمن ثبته الله أجاب، ومن أضله ضل، ويضل الله الظالمين، هكذا نص الآية. الذي لم يكن بقلبه خشية، ولم يكن بقلبه حلم، ولم يكن بقلبه ربانية، ربي كيعوج لسانه ويعقل منطقه، فلا ينطق بشيء من هذا، وإنما يقول إذا سئل كما في نص الحديث لا أدري، كل شيء مشلو، وإنما يثبت من ثبته الله، لأن الفعل منسوب فيه ومسند إلى الله فعله، فهو الفاعل في الفعل. يثبت الله، ماشي واحد آخر، ماشي الذاكرة ديالك، ماشي الحفاظة ديالك، وماشي الفهمة ديالك، وماشي العلم المادي المجرد ديالك أبدا، وإنما هو العلم بالله. يثبت الله لا غيره من الذين آمنوا، الذين آمنوا بالقول الثابت، الثابت في كتاب الله عن رسول الله في الدنيا كما هو نازل في القرآن الآن في الدنيا كما نعرفه الآن في الدنيا، ويثبت عليه القلوب هداية واستمرارا في الخير في الدنيا وفي الآخرة. وأول عتبة الآخرة القبر، وذلك أول الأسئلة تأتي، فلا يثبت إلا من ثبته الله. جعلني الله وإياكم من الثابتين المثبتين على الحق المبين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين، واجعلنا من عبادك الصالحين، ودوما